بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 42 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول رحمه الله تعالى في حكمة جديدة: لا تزكين واردا لا تعلم ثمرته. فليس المراد من السحابة الإمطار، وإنما المراد منها وجود الأثمار. لا تزكين واردا لا تعلم ثمرته. فليس المراد من السحاب الإمطار، وإنما المراد منه من السحاب وجود الأثمار. كلمة الوارد تكررت أيها الإخوة في حكم ابن عطاء الله أكثر من مرة، الوارد. وقد عرفنا المراد بهذه الكلمة، كلمة الوارد، المراد بالوارد الذي يفاجأ به الإنسان في مصطلح ابن عطاء الله وعلماء القلوب، هو حالة الخشية التي تنتابك على حين غرة فجأة وأنت لم تكن تتوقعها، هذا وارد. مسألة علمية غابت عنك ولم تكن يوما ما قد تعلمتها ولا درستها ولا تبينتها، فجأة وإذا بي هذه المعلومة تسكب في ذهنك، وإذا بك تعرفها وتتبينها دون سابق جهد ولا دراسة ولا تعب، هذا وارد. أمر ألهمك الله سبحانه وتعالى إياه من أمور الخير، هذا وارد. شيء غيبي مما سيحصل في المستقبل غدا أو بعد غد، ألهمك الله أن هذا الأمر سيحدث، ألهمك الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى سيكرم هذه البلدة بغيث وأمطار، نعم، سخية. وفعلا تحقق هذا، وارد. معنى الوارد أدركناه أكثر من مرة في مناسبات سلفت. هنا يحذرنا ابن عطاء الله من أمر هو فعلا خطير. كثيرا ما يكون زيد من الناس مقبلا إلى الله عز وجل بعد إعراض، كان فيما مضى فاسقا، كان فيما مضى منحرفا عاكفا على الغي، على الشهوات والأهواء، ثم إن الله تاب عليه وشرح الله صدره للهداية وأخذ يؤدي فرائضه المكتوبة ويبتعد عن المحرمات التي كان والغا فيها. ممكن أن يوسوس إليه الشيطان فيقول: انظر كيف كانت حالك وكيف أصبحت، انظر كيف أنك الآن أصبحت بعيدا عن المحرمات والموبقات، انظر كيف أنك تؤدي الفرائض كلها على مواقيتها، لو لم تكن من عباد الله الصالحين لما وفقت لهذا، ولولا أن الله يحبك ما أكرمك بهذا الشيء. إذن فأنت محبوب عند الله، أنت من عباد الله الصالحين، هكذا يوسوس إليه الشيطان. ينبغي أن لا يخدع بهذا الوسواس أبدا. كثيرا ما يكون هذا عبارة عن أحبول، عن فخ، عن كمين ينصبه الشيطان له. الشيطان يضع لكل إنسان الكمين أو الفخ الذي يناسب حاله. فالإنسان التائه الذي تشرب نفسه إلى الأهواء والشهوات والتي اهتاجت غرائزه، الفخ الذي ينصبه له الشيطان هو أن يجره إلى اللهو، إلى الفواحش. لكن الإنسان الذي تاب إلى الله ورعوى عن المحرمات ينصب له فخ من نوع آخر. نعم، يقول له انظر كم أنت من الصالحين أصبحت، انظر كم أنت من المهتدين، أنت أفضل من فلان وفلان، فلان يرتكب المحرمات وأنت لا ترتكبها، أنت أفضل منه يقينا. فيقع المسكين في العجب، والعجب شر ما يدمر الأعمال الصالحة في حياة الإنسان. هذا الشيطان لو وسوس إليه أن يعود إلى المحرمات لا يعود، لأنه ابتعد عنها ويعني اشمأزت نفسه منها، لكن ينصب له وسيلة أخرى. طيب، بعد حين يزداد هذا الزيد هذا قربا إلى الله سبحانه وتعالى، فيضيف إلى الفرائض التي يؤديها النوافل أيضا. كان يصوم شهر رمضان، أصبح الآن يصوم الاثنين والخميس أيضا، أصبح يتعاهد وردا من أوراد الأذكار، قراءة القرآن. نعم، وفيما مضى كان يصلي، كان يؤدي حركات دينية بدون أن يشعر بلذتها، لكن الآن عندما يقف يصلي يشعر بالخشوع. عندما يمسك كتاب الله ليقرأه تمر عليه آيات ينتابه بسببها حال معين، هذا وارد. يأتي الشيطان ينصب له فخا الآن من نوع جديد، يقول له تأمل في هذه الواردات التي وردتك، متى كنت هكذا تتخشع؟ انظر إلى هذا الخشوع الذي انتابك وأنت في الصلاة، انظر إلى هذا الخشوع وهذه الحالة التي مرت بك وأنت تقرأ هذه الآية الفلانية من القرآن. هذا أكبر دليل على أن لك شأنا كبيرا عند الله، لعلك من الأولياء أيضا. فإذا استسلم الإنسان لهذا الوسواس وقال والله فعلا يعني هذه حالة من الخشوع انتابتني، يعني دليل على أنني من الصالحين، دليل على أنني لا أكثر، ربما أنا من الأولياء، يكون هذا الإنسان قد يعني هلك وأخذ منه العجب ما أخذ. بعد مدة ربما يزداد هذا الإنسان في عباداته، فيسهر الليل، يقوم قيام الليل، ما كان يقوم الليل أبدا، يقوم ساعة أو ساعة ونصف وهو يصلي ويدعو الله ويسأله ويستغفره. نعم، في هذه الحالة ربما يشرق قلبه بمعارف، هذا شيء يحصل، بمعارف علوية، أمور لم يكن يعرفها ثم إن الله سبحانه وتعالى ألهمه إياها. وكم في الناس من ألهمهم الله علوما لم يتعلموها، هذا فتح رباني، هذا وارد. هنا الشيطان يحاول أن يعود إلى هذا الإنسان فيهلكه، يحاول أن يلفت نظره إلى هذا الفتح الذي فتح عليه، إلى هذا الإلهام الذي ألهمه. يقول له تأكد أنك من الأولياء، تأكد أنك من أصلح الصالحين، الصحابة ما أتيح لهم هذا الشيء الذي أتيح لك. نعم، فواجب المسلم في هذه الحالة ما هو؟ أن يكون على حذر. إذا وسوس إليه الشيطان بشيء من هذا، وأنا ذكرت لكم درجات العلو في الأعمال الصالحة، أولا درجة الإنسان التائب من المحرمات الذي لا يؤدي إلا فرائضه، الشيطان ينصب له فخا، درجة الثانية درجة الإنسان الذي يضيف إلى الفرائض النوافل ويصوم ربما بعض الأيام الفاضلة مثل الاثنين والخميس، فيشعر بخشوع ويشعر بحالة تنتابه عند قراءة القرآن، هذه حالة ثانية. الحالة الثالثة أن يزداد الإنسان تقربا إلى الله بمزيد من الطاعات والأذكار، ويصبح رجل يقوم الليل دائما، هذا الإنسان يفتح الله عليه ربما ويلهمه بعض الأشياء وربما يكرمه بكرامات. نعم، كلها تدخل في معنى الوارد. هنا ينبغي أن يكون هذا المسلم على حذر، لأن للشيطان أحبولة تناسب وضعه، فإذا غفل عنها وخدع بها هلك. طيب ماذا يصنع؟ كما يقول ابن عطاء الله: لا تزكين واردا لا تعلم ثمرته. جاءك الوارد خشوع، إلهام، معرفة لأمر كم وكم كنت تحاول أن تعرفه فلم تكن تصل إليه، فجأة فتح الله عليك بذلك علما. إياك أن تزكي هذا الوارد. إيش يعني تزكي؟ يعني إياك أن تقول هذا آت من عند الله لأني من الصالحين، هذا آت إلي من عند الله لأني من عباده المقربين. انتظر، انتظر ثمرة هذا الوارد. إذا رأيت ثمرة هذا الوارد قد تحققت في حياتك فاستبشر، ولكن إذا لم تر ثمرة هذا الوارد في حياتك فإياك أن تستبشر، ولعلها عبارة عن استدراج. طيب ما هي ثمرات الوارد في حياة الإنسان؟ أنا الآن مثلا أشعر بين الحين والآخر بخشوع في الصلاة، بخشوع أثناء قراءة القرآن. ماذا نعني بالخشوع؟ يعني رقة القلب، خوف من الله، أو زيادة الحب لله سبحانه وتعالى، اسمه خشوع، حال انت مد. طيب ينبغي أن لا أستعجل وأقول لنفسي أنا من الصالحين وإلا ما كانت معي هذه الحالة. أعود أنظر إلى ثمرة هذه الحال أو هذا الوارد الذي انتابني، موجود، رأيت ثمرته تحققت أستبشر. طيب ما هي الثمرة؟ إذا رأيت أخلاقي الإسلامية تزداد صفاء، إذا رأيت إخلاصي لله عز وجل يزداد هو الآخر صفاء، إذا وجدت أن الدنيا التي من حولي أصبحت أشمئز منها، كنت متعلق فيها ثم إنني يعني زهدت فيها جزئيا، زهدت ببعض منها، اليوم زهدت فيها كليا، يعني لو أن الدنيا جاءت إلي وامتلأت بها داري أو ذهبت سياني بالنسبة إلي، إذا رأيت هذه الظواهر في حياتي هذه هي ثمرات الوارد، إذن فلأستبشر. لكن إذا رأيتني أتخشع ورأيت أن الله يلهمني المعارف التي لم أكن أعرفها، ونظرت أفحص نفسي أين هي ثمرات هذا الوارد، إذا كان صحيح آت من عند الله لأن الله يحبني، نظرت إلى نفسي وإذا بي لا أزال أحب الدنيا، ولا تزال رغباتي وشهواتي متعلقة بها، نظرت وإذا أخلاقي كما كانت، إذا أساء إلي زيد من الناس لا أنام الليل، أسهر الليل كل حقدا عليه وحنقا عليه، هذا الإنسان الذي لم يعرف قيمتي لأفعلن ولا أفعلن ولا أكيدن له. إذا وجدت أن أخلاقي كما هي أو متراجعة، الناس إذا ما عظموني وما بجلوني أشعر بأنهم أساءوا إلي، إذن ينبغي أن لا أخدع بهذا الوارد، ينبغي أن لا أخدع بهذا الخشوع، بهذا الإلهام، بهذه المعارف، لأنها كما يمكن أن تكون إكراما من الله يمكن أيضا أن تكون استدراجا. وثمرة الوارد مثل الشجرة، شجرة التفاح صحيح موجودة في سفح جبل من الجبال لا تقطع بها، انظر موسم التفاح، انظر هل أثمر هذا التفاح، هل حملت هذه الشجرة وثمرتها، إذن فتمسك بهذه الشجرة. أما إذا رأيت أن هذه الشجرة نعم صحيح شجرة التفاح، لكن كثير من الأشجار التي لم تلقح بعد لا خير فيها، إذن إياك أن تركن إلى هذا الوارد. هذا الكلام كثيرا ما ينبهنا إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. مزية ابن عطاء الله أيها الإخوة أنه الإنسان الذي يشدنا إلى التصوف مكلوءا برقابة كتاب الله، مكلوءا برقابة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التصوف هو لب الإسلام. ما معنى التصوف؟ أن تراقب قلبك فتطهره مما سماه الله باطن الاسم، تطهر قلبك من الأحقاد، من الحسد، من الضغائن، من حب الدنيا، من حب الشهوات، حب الشهرة، حب الرئاسة، هذه مهلكات، هذه اسمها باطن الاسم. والله يقول وذروا ظاهر الاسم وباطنه. نعم، وباطن الاسم أخطر من ظاهر الاسم. هذا هو التصوف. لكن ينبغي أن يكون سبيلك إلى تطهير قلبك وتنظيفه من هذه الأدران سبيل شرعي، سبيل متفق مع كتاب الله وسنة رسوله. فابن عطاء الله دائما يجعل السبيل إلى تطهير وتزكية النفس مقيدا بضوابط القرآن والسنة. يعلم ابن عطاء الله في عصره بقطع النظر عن عصورنا أن كثيرا من المرشدين الذين يجلسون مجلس الإرشاد مثل مجلسي أنا الآن، ويجتمع المريدون من حولهم ويبجلونه ويعظمونه إلى آخره، تطوف برأس الواحد منهم نشوة هذه الحال، نقوله مريدي يعظمونه ويبجلونه. هذا الإنسان المرشد إذا جاءه وارد من حال انتابته، من خشي، من شيء ألهمه الله عز وجل إياه، يفرح بذلك فرحا شديدا ويجلس ليحدث مريديه وتلامذته بذلك. البارحة كنت في مجلس كذا وكذا وانتابتني حالي، وهو إلى آخره، حتى يزداد ثقة به وحبا له، ويتحدث في هذا ما طاب له الحديث، لا يتنبه إلى هذا الذي يقوله ابن عطاء الله. لو تنبه أو لو وقف أمام هذه الحكمة لاتخذ من ذلك كافح، يعني فرام. نعم، يقول لا لا لا، إياك يا هذا، إياك أن تثني على نفسك بسبب هذا الوارد. انظر إلى ثمرة هذا الوارد في حياتك، فإذا لم تجد ثمراته مما يتفق مع حياة الإنسان الرباني فاعلم أنك على خطر، واعلم أن هذه الواردات منزلق يوصلك إلى الهلاك. نعم، بل الإمام ابن عطاء الله يحذر المرشدين من أن يتكلموا عن كراماتهم. الكرامة كمان وارد، ما لازم يتكلم عن كراماته، بجوز الله سبحانه وتعالى خرق عادة من العادات أمامه، مو مصدق إمتى ينعقد مجلس الدرس حتى يقول لهم امبارح شو صار معه. هذا شيء بيذكر. إذا أنت عم تتخذ من هذه الأمور وسيلة تجارة دنيوية سيئة، وأنت لا تبيان، أنت تعجب عن الله سبحانه وتعالى. يقول أنا البارحة رأيت رسول الله في الرؤيا كذا، بل كثيرا ما يقول أحدهم أنه رأى رسول الله يقظة، وأن رسول الله حدثه بكذا وكذا، مما لم يعلمه المحدثون. نعم. فابن عطاء لا يحذر من هذا. الشيخ أحمد الرفاعي قدس الله روحه يقول: العلماء الربانيون الذين ينتظرون ثمرات كراماتهم ووارداتهم يستخفون بكراماتهم كما تستخفي المرأة الحائض بحيضتها. كلام. كيف تخفي المرأة الحائض قذارة الحيضة أثناء مرور هذه الفترة بها؟ كذلك الذي يكرمه الله بخارقة من الخوارق يستخفي بها ولا يتحدث عنها نهائيا، لأنه يرى أن إعلانه لها مزلق، سيمدحونه وسيثيرون إليه بالبنان وسيتحدثون عن ولايته. هم ملك وبشر، مهما كان بشر. وإذا كان الأمر كذلك إذا ربما كان في هذا هلاكه. فإذا كان هذا حال بعض، لا نقول كل، مرشدين في ذلك الوقت، فماذا نقول عن عصرنا هذا أيها الإخوة؟ نعم. كثيرا ما نسمع عن مرشدين همهم أو رأس مالهم بالنسبة لمريديهم وتلامذتهم أن يعرضوا لهم الأحوال التي تنتابهم، الواردات التي ترد إليهم، الإلهامات التي اختصوا بها ولم يستطع أحد من الناس أن يرقى إليها، وربما وصلوا إلى درجة دعوة أنهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة وجهرا. نعم. وقد سمعت أن بعض هؤلاء الشيوخ إذا جلسوا مجلس الإرشاد نعم مدوا سجادة صلاة، نعم، ومنعوا الجالسين من أن يدنو أحد منهم إليها، يقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي ويجلس عليها هكذا. طيب، هذا هؤلاء الناس لو درسوا التصوف الحقيقي الذي هو لب الإسلام، ولو درسوا كلام ابن عطاء الله، إذا لربوا غير هذه التربية ولسلكوا غير هذا المسلك. أنا كما يركز ابن عطاء الله السكندري على أنا الآخر أركز عليه، ويبلغني بين الحين والآخر انتقادات من بعض الشيوخ، نعم، يتهمونني بأنني أنكر إمكانية رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة، نعم، ويعتبرون أن هذا شيء كبير، يعني غلط كبير ما ينبغي أن أقع فيه. أنا معاذ الله، أنا أنكر إمكانية رؤية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة، أنا لا أنكر ذلك، هذا ممكن، لكن الإمكان شيء ووقوع هذا الإمكان شيء آخر. الميت الذي دفن البارحة في قبره ممكن أن يعود حيا، والله على كل شيء قدير، لكن إذا كنت أعتقد بأن هذا من الممكنات فهل ينبغي أن أصدق كل من يقول والله فلان مات ثم إننا قرأنا الفاتحة عليه ونفخنا فقام من قبره، ينبغي أن أصدقه؟ لا، أنا لا أنكر، وأنا أعلم إن أن في الصالحين من أكرمهم الله بهذا، لكن هؤلاء الصالحون كانوا ينظرون إلى أنفسهم أنهم أقل من تراب أقدام الصالحين، هكذا كانوا. أرني هؤلاء الناس وطأطئ رأسي لحقيقة حالهم. نعم، لكن هذا الكلام يقال في عصر كلنا نعلم أن كثيرا من الذين يجلسون مجلس الإرشاد يتاجرون بالشهرة التي ينسجونها لأنفسهم، يتاجرون ربما بالمال، يتاجرون بهذه الدعاوي الواردات التي ترد إليهم، رأس مالهم ما مريدين هو هذا. نعم، والمريدون ماذا يصنعون؟ هم الآخرون، هم أيضا شأنهم أن يروى عن شيوخهم الكرامات الأحوال الواردات هنا ينعقد السباق، مريدو الشيخ الفلاني يحدثون مريدي شيخ آخر عن كرامات شيوخهم. هؤلاء يقولون يا أنتم لا تعلمون الأحوال والواردات التي تعترض شيخنا، شيء أكثر بكثير. هؤلاء يزيدون وأنا أصف لكم واقع. هذا هو الذي يجعل في الناس من ينكر التصوف، ومن ينكر ما يسمى بالحال، ومن ينكر ما يسمى بالوارد. دائما الفعل المتطرف ينشأ عنه ردة فعل، ودائما الوسطية في الأمور هي التي تطرد أسباب الانحراف، أسباب الزغل. حقيقة ينبغي أن نعلمها. في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من صحابي من أصحاب رسول الله، وفي عصر التابعين ما من تابعي من أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا وكان صاحب واردات وصاحب أحوال. لكن هل كانوا يبندنون بهذا؟ هل كانوا يجلسون مجلس الإرشاد ليحدثوا تلاميذتهم ومريديهم بذلك؟ ما كان شأنهم هذا إطلاقا. لماذا؟ كانوا مقيدين بقيود كتاب الله وسنة رسول الله. لا تزكوا أنفسكم، هكذا ينهانا الله عز وجل، يقول فلا تزكوا أنفسكم، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الضمائر. أنا إذا زكيت نفسي فذلك شاهدا ودليلا على أنني لست أهلا للتزكية، لا شك في هذا ولا ريب. لذلك لم نكن نجد في عصر الصحابة وعصر التابعين ردود فعل، لم نجد من ينكر هذه الأحوال إطلاقا، لأنه ما في تطرف، ما في تطرف. خلف من بعدهم خلف مرت عصور وعصور، وجد من يتاجر بأعمال الإرشاد والتوجيه وما إلى ذلك، ووجد المدعون، ووجد من يتاجر بحديث الكرامات. نشأ من عن هذا الأمر ردة فعل، ثم ردة الفعل تكاثرت. اليوم نحن في الواقع من نسميه الوهابية أو هؤلاء الناس، في سبب لنشأتهم، السبب هو هذا. لو لم يوجد هذا التطرف لن يوجد لهؤلاء مناخ، لن يتحقق لهم أي مناخ إطلاقا، لأنه نحن ملتزمين بكتاب الله وبسنة رسول الله. انظروا أيها الإخوة الدليل على ما أقول، ألهمني الله وأكرمني والفضل له سبحانه وتعالى أن أخرجت شرح هذه الحكم، والحمد لله انتهيت منها. كان المفروض أن لا يدخل هذا الكتاب بعض البلاد التي تتحسس من التصوف، ولكن الكتاب دخل. لماذا؟ لأنه بعيد عن التطرف، بعيد عن الإفراط، بعيد عن التفريط. كلما لاحظتم تحدث ابن عطاء الله عن أدب من الآداب ذكرنا بقيود الكتاب والسنة، ذكرنا بضرورة الابتعاد عن البدع، وهكذا. فنحن مطالبون بأن نبتعد عن الإفراط والتفريط. نعم أنا أحذر من أن نصدق اليوم في هذا العصر، في هذا العصر من يجلس مجلس الإرشاد ويقول لتلامذته إنه بالأمس رأى رسول الله يقظة، لو رآه مناما لا يقول، فكيف يدعي أنه رآه يقظة؟ نعم. وهذا لا يعني أنني أنكر إمكانية رؤية رسول الله، بل أنا أعلم في السلف الصالح من رآه بعد وفاته. النبي عليه الصلاة والسلام حيا، حياة برزخية مختلفة من حياة الموت الآخرين. نعم هذه حقيقة لا ننكرها. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام ميتا موتا، لماذا في الصلاة نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ لماذا نسلم على رسول الله إذا كان ميتا الموت الذي يقوله بعض الناس؟ نعم، لكن هنالك مبدأ اسمه سد الذرائع، مبدأ فقهي. إذا رأيت باب الحلال قد أصبح يلج فيه كثير من المحرمات، ماذا نصنع؟ نغلق هذا الباب، وهو باب حلال، سدا لذريعة الحرام. نعم. إذا رأينا أن جل الناس يشترون العنب ليجعلوا منه خمرة أكثرهم، نظرنا وتأمل أكثر الناس. طيب إذا نمنع زراعة العنب، واحد يقول زراعة العنب حرام شيء؟ لا مو حرام، لكن عندما تصبح زراعة العنب زريعة لمحرم نسد الزريعة. نعم إذا كان والله في من الناس من يأخذ العنب ليصنعه خمرا، تلت حتى النصف ما في مانع، ما بنجي بنسد باب الحلال مش، لكن إذا كثر الحرام ضحينا بالحلال من أجله. هنا أيضا نحن هنا مطالبون بسد الذرائع حتى لا يدعي المدعون ولا يقول هذا الكلام. نعم هذا ما يعنيه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. ولعلكم تذكرون أن ابن عطاء أكثر من مرة ذكر لنا هذا الكلام، انظروا إلى هذه الحكمة ولعلكم تذكرونها، شرحناها شرحا مطولا عندما يقول: ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها إلا ونادته هواتف الحقيقة الذي تطلبه أمامك. شوفوا الكلام الرائع. ما أرادت همة سالك، سالك يعني ماشي في درب الوصول إلى الله، ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها من أمور أحوال إلهامات واردات إلا ونادته هواتف الحقيقة يعني الشريعة. ماذا تقول له؟ الذي تطلبه أمامك، وين امشي لا توقف. نعم. ولا تبرجت له ظواهر المكونات إلا ونادته حقائقها، إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذا رجل من الصالحين تبرجت له حقائق المكونات وهي خفية، أظهر الله له خفايا بعض المكونات، يناديه دقائق كتاب الله وسنة رسول الله، تقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر، لا توقف عند الشغلات مروح. نعم سيدنا عمر هيك كان، سيدنا عمر أوتي كرامات لكن كان لا يبالي بها ويتناساها وينساها. نعم نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن زكوا أنفسهم لكن تحت رقابة الشريعة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن طهروا قلوبهم من الرعونات لكن بضوابط كتاب الله سبحانه وتعالى وبضوابط سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإلا فتزكية النفس ضرورة من أهم الضرورات. طيب واحد بيقول قبل أن نختم درسنا: كيف السبيل؟ فعلا إذا واحد رأى أنه الله عم يفتح عليه معارف ما كانت بذهنه وألهمه الله إياها سبحانه وتعالى، هذا بيصير، بيصير فعلا. نعم والناس أصبحوا يحبونه، الحال أكيد الله بيحبني، كتب لي القبول في الأرض، فعلا هو أمام حالة خطيرة. طيب كيف بده يتخلص منها؟ سهلة. كيف تتخلص منها؟ أن تتذكر حقيقة الإنسان مهما ترقى صعودا صعودا صعودا في درجات القرب إلى الله، بيصير ملك ولا بيتم بشر؟ بيتم بشر. يعني شو بيتم بشر؟ يعني بيتم رعونات النفسية موجودة، غرائز الحيوانية موجودة، الشيطان مسلط عليه بيتم مسلط عليه، إمكانية أنه فترة من الفترات يشوف أمر من الأمور التي تشتهيه النفس فينزلق إليها، ممكن ولا لا؟ ممكن. أي واحدة. شغلة تانية، قد ما ارتفعت صعودا إلى مقام القرب من الله، هل أستطيع أن أزعم أنني أديت حقوقه؟ أبدا. لما تقارن لك أنا غرقان غرقان بنعم الله عز وجل وما أديت من حقوق هذه النعم ولا بالمليار واحد بشكل من الأشكال. طيب إذا أنا مقصر، أنا مقصر في حق الله سبحانه وتعالى. إذا أدركت هذا تخلصت من خداع الشيطان أبدا. نعم فأنا مهما سئل جنيد البغدادي الولي هل يمكن أن يزن نظر، قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. يمكن أن يفعل كذا؟ قال: وكان أمر الله. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أنه لازم الولي الذي أصبح من الأولياء ما يطمئن أنه خلاص أنا أصبحت في حصن حصين، لازم يعرف في كل لحظة ممكن الشيطان يغوي، ممكن نفسه تجي تغوي، وإذا الله تخلى عنه هلك هلك خلاص. لذلك دائما لازم يكون خايف خايف. ما الشيطان قال له لك أنت خلاص نجيت من يلو، لا لا لا لا بعد، لحتى الروح تصل لهون وتطلع الروح وأنا مع الله ساعتها. أما قالت لي نعم أنت نجوت، ما نجوت والله مكايدك لساعتها قدامي وأنا شايف نعم الحفر نعم والكمائن موجودة في طريقي هذه. بعدين حقوق الله مين منا بيقدر يأديها؟ ولا أحد ولا أحد. نعم هكذا ينبغي أن يعلم الإنسان، وعندئذ يتخلص من كبره ومن عجبه ومن هذه الآفات التي يحذرنا ابن عطاء الله منها. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، وبأنك الرب الواحد الأحد الفرد الصمد الغني عن عبادك، أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. نسألك اللهم بهذه الأمسية الغراء من هذا الشهر المبارك في هذا العشر الأخير منه يا رب العالمين أن لا تخيب آمالنا وأن تحقق رجاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا من يسمع كلامنا ويا من يرى مكاننا ويا من يعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك اللهم أن تطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأن تديم علينا عين عنايتك، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل اللهم حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا رب العالمين. تقبل اللهم منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. كفر اللهم عنا السيئات والأوزار، واحجزنا من المخاوف والأخطار، واجعلنا ممن يعبدونك آناء الليل وأطراف النهار يا حليم ويا عزيز ويا غفار. نسألك اللهم بهذا الشهر المبارك، ونسألك اللهم بهذه الساعة المباركة أن تنصر عبادك المظلومين المنكوبين المضطهدين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها، ونسألك اللهم أن ترد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وكل عام أيها الإخوة وأنتم بخير، وموعدنا بعد العيد عود إلى دروسنا وميقاتنا السابق بعد المغرب في يوم الاثنين ويوم الخميس. إذا كان العيد سبت أحد اثنين، إذا الاثنين ما في درس، فلنجعل الدرس يبدأ من الخميس. الحمد لله رب العالمين.